بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استدل القائل بالأهم بوجوه أوضحها صحة تقسيم الصلاة إلى الصحيحة والفاسدة. ذكرت في الدرس السابق أنه وقع الخلاف بين الأصوليين في أن أسماء العبادات والمعاملات الموضوعة للمعاني الصحيحة أو الموضوعة للأعم من الصحيحة والفاسدة. وذكرنا أن بعض الأصوليين ذهب إلى القول بأن ألفاظ العبادات والمعاملات موضوعة للصحيح وليس للأعم من الصحيح والفاسد، إلا أن المسألة أعمق من هذا القول، وإن شاء الله سوف تأخذون بناء هذه المسألة على أي شيء مبتنية على ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية وعلى ثبوت الاشتراك للألفاظ وعدم ثبوت الاشتراك للألفاظ. المهم نحن لا نريد أن نتعرض إلى هذه الأبحاث لأن الأبحاث صعب عليكم من دون الوصول إلى مقدماتها الصحيحة، لا ينبغي أدخل فيها قبل تحصيلها، يعني ما لم يكن عندكم أساس وبنيان جيد وتأهل للخوض في مثل هذه الأبحاث لا يمكن الخوض فيها مباشرة. قلت الخلاف أعمق من هذا، مبني هل يمكن تصور جامع قدر جامع على كلا القولين؟ يعني لما أقول أن ألفاظ العبادات والمعاملات موضوعة للصحيح أو موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، لا بد من تصوير جامع، معنى جامع. قالوا بالنسبة لي القول بالصحيح لا يمكن أن يكون هناك جامع بين هذه المعامل. أنا لا أريد أن أخوض في ما هو المقصود من الجامع بأكثر مما هو فقط بيان بسيط جدا يعني تتحمل. وأيضا بالنسبة إلى القول بالأعم من الصحيح أن أسماء العبادات والمعاملات موضوعة بالأعم من الصحيح، هل يمكن تصوير معنى جامع؟ يعني لما أقول ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح فقط فلا بد موضع، لما أضع الإنسان من باب المثال أذكر لكم أمثل، لما أضع لفظ الإنسان لا بد أن يكون له معنى جامع، اسم الجنس معنى جامع يندرج تحته الكثير الكثير. وهكذا لما أقول لفظ الصلاة موضوع للصحيح لا بد أن يكون لهذا اللفظ معنى عام يندرج فيه معظم الصلاة. الآن خلينا نشوف شنو هذا المقصود بعد ذلك نأتي لهذا الكلام. عندي الصلاة تامة الأجزاء والشرائط تارة توافق المأمور به يوافق المأتي به يوافق المأمور به، يعني كيف إذا أتيت بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط صار موافق للمأمور به وهو الصلاة قوله صلي. الصلاة مرة تامة الأجزاء والشرائط، لكن هذه الصلاة لها أفراد طولية كما ذكرت لكم في الدرس الماضي ولها أفراد عضوية، يعني بإمكانك أن تصلي أول الوقت، بإمكانك أن تصلي وسط الوقت، بإمكانك أن تصلي آخر الوقت وهكذا، ولك أن تصلي في البيت، ولك أن تصلي في المسجد، لك أن تصلي في مسجد البلدة، في مسجد العشيرة، في مسجد السوق، في مسجد المدينة، ما شاء الله من المساجد. هل كلها لها ثواب واحد ولا يختلف درجات الثواب؟ فمعناه هناك تفاوت، تفاوت في مراتب الصلاة. لما أقول أنا آثار الصلاة من آثار الصلاة التامة الأجزاء والشرائط، من آثارها النهي عن الفحشاء والمنكر، هذا النهي عن الفحشاء والمنكر له مراتب متفاوتة، المراتب المتفاوتة لا يمكن أن يكون تحت جامع كلي، تحت معنى كلي، قدر مشترك يجمع هذه المراتب. فهمنا الآن؟ فلذلك يقال يستحيل تصوير قدر جامع للقول بالوضع الصحيح، أن ألفاظ العبادات موضوعة بالصحيح. فهمنا؟ واضح ولا؟ نعم. لا يمكن تصوير، لا يمكن تصوير قدر جامع للقول بوضع ألفاظ العبادات والمعاملات بالصحيح، يستحيل. إن شاء الله تأخذون هذا الكلام وتدرسون هذا الكلام في أصول المضافات أو في الكفاية، إن شاء الله تأخذون هذا الكلام كله وتدرسون بالتفصيل بتفصيل. أما بالنسبة للقول بالعام، القول بالعام يمكن تصوير الجامع. إذا قلنا أن ألفاظ العبادات والمعاملة موضوعة للأعم من الصحيح، والفاسد يمكن تصوير الجامع بينه، يعني كيف يمكن تصوير؟ أنا أعلم مثلا الصلاة، ما أعرف الصلاة، الصلاة لها أركان ولها أجزاء، لها أركان ولها أجزاء. هذه الأركان والأجزاء لما أضع له بالصلاة أضعه لمن؟ للمعنى العام، وهكذا. فمعناها أن المراد من هذا اللفظ، من لفظ الصلاة، المعنى من لفظ الصلاة، المفهوم من لفظ الصلاة هو خصوص الأركان للأجزاء، هو خصوص الأركان، خصوص الأركان. أما بناء على الوضع الصحيح لا، هو خصوص الأجزاء. الركن أعم من أن يكون جزءا وغير جزء. ولذلك هنا يأتي قول الذين قالوا بأن الصلاة أو أسماء العبادات موضوعة للأعم، هنا قالوا يمكن الوضع للأعم، يمكن الوضع وضع ألفاظ العبادات والمعاملات للأعم من الصحيح والفاسد. كيف؟ قالوا إذا أخلى بجزء، حتى لو كان هذا الجزء ركنا، هذه الصلاة الفاقدة للجزء أو الفاقدة للركن تسمى صلاة، يطلق عليها صلاة وإن كانت فاقدة للجزء تسمى صلاة، بخلاف الصحيح. الصحيح ماذا يقول؟ يقول هذه ليست الصلاة، لا يعبر عنها الصلاة. هذه المسألة الثانية، أو القول بالصحيح والقول بلا عمي، مبنية على هذه الأقوال وعلى تداخل الأبحاث بعضها في البعض الآخر. الآن انتهينا من هذا، نأتي إلى الدليل الذي استدل به القائل بالأعمي. الدليل القائل بالأعمي دليل بسيط، هو عدة أدلة. أنا أشرت إلى أنهم تمسكوا بمسألة بأصالة الصحة، الحقيقة، التبادر، صحة الثدي مثلا أو عدم صحة الثدي، ذكرنا هذا في الدرس السابق. من ضمن الأدلة التي ذكرها القائل بلا عمي مسألة التفسير، لو كانت الصلاة لفظ العبادة الصلاة موضوعة لخصوص الصحيح لما صح التفسير تقديم الصلاة إلى صحيحة وفاسدة، لأنه لا يعقل أن ينقسم الشيء إلى نفسه وغيره. أنتم أخذتم هذا في المنطق؟ لا يمكن أن ينقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، وهذا أمر واضح. لذلك نحن ماذا نقول؟ أن الصلاة منها صحيح ومنها ماذا؟ فاسدة. فلو كانت موضوع على خصوص الصحيح لما صح هذا التكفير، لما قيل الصلاة صحيحة وفاسدة، لأن الشيء لا ينقسم إلى نفسه وإلى غيره. فمن صحة التقسيم إلى الصحيح وإلى الفاسد يمكن أن نستدل على أن الوضع هو للأعام كما يجري المفهوم المبسط، لأن ألفاظ العبادات موضوعة للأعم. بعد ذلك يبحثون عن الثمرة، ما هي الثمرة يعني بين القول بالأعم وبين القول مو بلا خاص بالصحيح، فهمنا؟ بعد ذلك هو ما ذكر هذه الثمرة، ولذلك أنا قلت البحث أعمق مما أنتم تتصورون، يعني هذا بحث. ومما يمكن إيراد التوهم أو إيراد الإشكال على هذا الكلام ما ذكره المصنف بأن هذا التفسير صحيح، ما ذكر من التفسير صحيح، ونحن نعلم أن لكل تفسير غرضا من الأغراض فائدة. أنتم قرأتم في المنطق لا بد من الثمر في أصول القسمة، لا بد من الثمر. لما قسمتم ألفاظ العبادات إلى الصحيح وإلى الفاسد نحن نقول هذا التقسيم صحيح، لكن ما هي الفائدة من هذا التقسيم؟ ما هي الثمر من هذا التقسيم؟ يريد أن يبين الاستعمال فقط، استعمال لفظ الصلاة على الفاسدة بأنها صلاة من باب المجاز، وعلى الصلاة الواجبة للأجزاء أو تامة الأجزاء والشراط على نحو الحقيقكم، وهكذا. فإذا هنا أفاد فائدة الاستعمال، فائدته للاستعمال، وفائدة الاستعمال أعم من كون هذا اللفظ موضوع للحقيقة. لماذا؟ لأنه يشمل كما يشمل الحقيقة يشمل المجال، فهذا أعم. هذا من باب الإشكالات الواردة هنا في هذا الباب. وهناك توهم وهناك إشكال. يقول التوهم، يقول لا يمكن وضع قدر جامع لألفاظ العبادة بناء على القول بالأعم وبصحيح بالأعم، لا يمكن أن نوضع قدر جامع. كيف لا يمكن؟ يقول نحن نعلم أن للصلاة مراتب، صحيح؟ الصلاة الصحيحة لها مراتب ومراتبها كثيرة، وكيف ما أنا قلت لكم لها أفراد طولية لها أفراد عرضية، هذا يترتب عليها توازن كاملها. الصلاة أول وقت فيها الفضل في وسطها، في وسط الوقت فيها فضل، في آخر الوقت فيها فضل، يقل التوازن يعني. يقل إذن لها مراتب، وكذلك الصلاة الفاسدة لها مراتب، وهكذا الصلاة الفاسدة لها مراتب. فلن ها هذا المختار بإمكانه، مثلا عندنا مكلف مختار، المختار ليس بإمكانه أن يأتي بالصلاة الرباعية ثلاثة، ممكن؟ لا. ولا الغريق بإمكانه أن يأتي بالصلاة 100 ركعة. مو كيف يعني الغريق صلاة لا تترك بأي حال من الأحوال. الغريق هل يمكن له أن يأتي بما أترك وهو يغرق؟ إلا. وكذلك نعرف أن صلاة العاجز غير صلاة القائم القادر، صلاة المضطجع، صلاة النائم، صلاة المريض، كلها مراتب من مراتب الصلاة. فإذا للصلاة الصحيحة مراتب وأفراد، للصلاة الفاسدة مراتب وأفراد. طيب إذا كان كذلك نحن نقول بناء على القول بلا عم، إذا جاء المكلف بالصلاة ناقصة جزء، فقد لجزء، سواء كان هذا الجزء ركناً أو غيره، وعندي من الأجزاء ما هو ركن، الركوع ركنون، لكن في نفس جزء لا تصح الصلاة، السجدتان ركنون لا تصح الصلاة، لكن السجدة الواحدة جزء، القراءة جزء. هذا الواجب المركب له أجزاء وله أركان. نحن نقول إذا وجدت جميع الأجزاء كل جزء مكون لحقيقة الصلاة، هذا صحيح أم لا؟ لأن الصلاة مركب، واجب مركب، والواجب المركب المركب إنما يتقوم بماذا؟ بأجزائه، يتقوم بأجزائه. فعند وجود الجزء نقول أن الصلاة تمت الأجزاء، عند تحقق الأجزاء. طيب عند فقدان الجزء، فلو فقدت، لا مو فقدت، لو فقد جزء من أجزاء الصلاة سواء كان جزءا أو كان ركنا، أيضا بناء على القول بلا عم ماذا يسمى؟ يسمى صلاة. فالجزء هذا في ظرف وجوده مقوم، طيب في ظرف عدمه غير مقوم، فهنا يحصل تبدل، يحصل ترديد في الحقيقة الواحدة، في المهية الواحدة. والترديد في المهية الواحدة أو في الحقيقة الواحدة يوجب الإبهام، يعني ما تعرف ما هي الصلاة، يوجب الإبهام. وإذا كان ما يوجب المستحيل ما يدفع الإبهام والترديد والتبدل في الحقيقة الواحدة، مستحيل أنه مرة تقول هاي تمت الأجزاء والشرائط صلاة، ومرة تقول هذه الصلاة فاقدة للجزء أيضا صلاة، هذا يلزم منه هذا المحذور، فيلزم تبدل بالحقيقة، يلزم ترديد بالحقيقة، والتبديل والترديد بالحقيقة الواحدة بالمهية الواحدة مستحيل، لأنه يقتضي مقتضى ماذا أو يستلزم الإبهام، والإبهام مستحيل، فما يلزم منه المستحيل مستحيل. هذا يعني شيء عام لا يجوز تبرجعه. ها هكذا المستشكل، هكذا يستشكل المستشكل المتوهم، هكذا يتوهم ويقول أنه لا يمكن الوضع للصحيح للأعام. لماذا؟ لأنه لا يمكن تصوير قدر جامع. لكن الأجوبة ما شاء الله كثيرة يعني حول هذا الموضوع. صلاة فاسدة يعني مو صلاة فاسدة، الصلاة الناقصة للجزء بناء على القول بلا عم، بوضع ألفاظ الصلاة لفظ الصلاة للا عم من الصحيح والفاسد، يقول أيضا صلاة مو صلاة فاسدة، صلاة ناقصة غير حاوية على جزء بدون قراءة. يعني ما مسألة الصلاة الفاسدة أيضا مرة الفساد بالأخلاق بالشر، مرة الفساد أخلاق بالجزء، مرة الأخلاق بالتوجه، يعني بهذه الكيفية فلها لها مراتب، مرة الأخلاق بالكلام التكلم عمدا، مرة من الضحك التقهقر، مرة تكون مقدمة لفعل الضد، فلها مراتب أيضا. هذه مفاسدة أو فساد أفراد الفاسدة في الصلاة، يعني قد تدخل المسجد وتشاهد نجاسة، هنا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. معناها أنك إذا بناء على هذا القول، إذا أتيت بالصلاة وتركت إخراج النجاسة تقع هذه الصلاة فاسدة، مع أنك ماذا؟ مع أنك أتيت بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط. هذا حق، هذا هو هذا المراتب. نحن نقول هذا لا هذا لا هو لا مو هكذا بالنسبة لهاي الوظيفة، لكن بالنسبة للأفراد الطوليين من الصلاة، أفراد الطوليين من الصلاة إن كانت تصلي أول وقت، ثاني وقت، ثالث وقت، هذا أفراد طولية. الأفراد العرضية تأتي في الصلاة في البيت، تأتي في الصلاة في المسجد، هذا عرضي، هاي يعبر عنها بالأفراد العرضية. على كل الأحوال ممكن الإجابة عن هذا الإشكال، يعني أجابوا عنه، يقول إنما لفظ الصلاة شأنه شأن الحروف في الجملة. عندك كلمة، مو الكلمة مؤلفة من ماذا؟ مو من حروف، سواء كان هذا الحرف باء أو كان تاء أو كان تاء أو كان حاء، المهم هي كلمة مؤلفة من حروف، يعني لا يفرق. على كل حال نحن الآن في البداية أنتم قلتم أن الصحيح لا يوجد فيه قدر جامع، لأنه لها مراتب وتفاوت، هذا واحد. وفي العام يوجد قدر جامع، وبعد ذلك هذا الإشكال عمل لي هذا إشكال، هذا يكون دليل على أن قدر جامع يوجد في الصحيح فقط لا يوجد في العام. لا، هم يقولون مستحيل بالنسبة إلى بالنسبة إلى قدر جامع، هو صحيح مستحيل هذا قدر جامع. أما بالنسبة للعام ممكن تصوير قدر جامع ممكن، لكن المستشكل يستشكل عليه، استشكل على هذا بهذا الذي استشكل وأنا إشكاله يبين أنه لا يمكن قدر جامع أيضا في العام. لأنه يلزم مو لا يمكن قدر جامع، مع التسليم بوجود قدر جامع يلزم منه هذا المعنى. ناقص تسمى صلاة عرفتم، وهذا يلزم الترديد في الحقيقة الواحدة. الجواب قلت أنا الجواب هذا قسم منهم أجاب، يعني خاصة المرحوم المظفر أجاب، لأن هذه المسألة شبيهة بمسألة الكلمة. هي الكلمة كلمة، قد تتألف الكلمة من حرفين، قد تتألف من ثلاث، قد تتألف من أربعة، ماذا يصح عليها؟ يصح عليها أنها كلمة. قد تتألف الكلمة من حرف واحد، هي كلمة فعل الأمر، قيد فعل الأمر كلمة أفاد المفضوب كذا. ففعل الأمر سواء وجد في قيد مهد أو وجد في إفعال، هو فعل أمر واحد، لا يضر كثرة الأجزاء أو يبقى هو كلمة. ولو مثلا يعني استدل بهذا على كل نحن عندنا، أنا قلت لكم هذا يحتاج إلى مقدمات كبيرة، يعني هذا طبعا أيضا يجيب على هذا وعلى غيره من الإشكالات كبيرة. نعم، هذا المصنف هنا المصنف ما ذكر شيء، استدل لها السبب، قال استدل القائم بالعام بوجوه وعدة وجوه، شايف أكثر من وجه، مو وجه واحد، هي يعني أكثر من دليل، دليل القائل بالأعمي أكثر من دليل ذكر. نعم، أوضحها لديه، ولا الذين استدلوا حتما عندهم الدليل واضح. نعم، هو ما غير لأنه مذهب، لأنه مختصر، ما بينوا. وليس في مقام بحث خالص ولا في مقام الكتب. أرجع على كتابه الوثيق الوثيق في الوثيق تجد تفصيل تفصيل هذا الكلام. أوضحها صحة تقسيم الصلاة. هذا صحة تقسيم الصلاة كيف يعني؟ كيف يعني صحة تقسيم الصلاة؟ اسمه شو اسمه؟ شو صحة تقسيم الصلاة؟ صحة تقسيم الصلاة أن يقول الصلاة تنقسم إلى قسمين: صلاة صحيحة وصلاة فاسدة. هذا جديد. وإلا لا يعقل أن إذا فقط قلنا أن الصلاة أو ألفاظ العبادة موضوعة لخصوص الصحيح لما صح التقسيم، لأنه فقط صحيح، فقط صحيح، وهذا واضح يعني. نعم، هو استعمال الصلاة في كل من تقسيم الصلاة إلى الصحيحة والفاسدة، وإلا لما صح التقسيم. تقسيم الصحيح نعم. وأجيب عنه، أجيب عن هذا. أنا يقول بأن غاية ما يفيده، شوف ولماذا قلت لكم، قلت لكم ارجعوا للمنطقة في التقسيم، وهناك تقسيم، هذا تقسيم ولكل تقسيم فائدة غرض. ما هو الغرض من هذا التقسيم؟ ما هي الثمر المترتبة على هذا التقسيم؟ نعم. وأجيب عنه بأن غاية ما يفيده هذا التقسيم هو استعمال الصلاة في كل من الصحيح والفاسد، والاستعمال أعم من الحق، سواء كان حقيقيا أو مجازيا، من يدري. أعم. نعم. أحسن. فإذا كان أطلقت، إذا أطلق الصلاة على الفاسدة فهو مجاز، أو إذا أطلق لفظ الصلاة على الصحيح من باب الحقيقة، هذا استعمال أعم على كل. وأما المعاملات الآن، ألفاظ أو أسامي المعاملات أيضا نفس الكلام هذا. أو لا، هذا مبني على شيء. أنا راح أقول عندي العقد، عندي المعاملة، عبر بالمعاملة سواء كان عقد أو كان إيقاع أو كان إنشاء، المهم العقود المعاملات تعبر عنها. المعاملة كما ذكرت لكم في السابق لها آثار، مو هكذا؟ فلما أقول عقد أو أقول معاملة، تارة أقصد يعني أريد من هذا اللفظ، مو وضعت معاملة ميم عين ألف ميم لام تاء مربوطة، معاملة هذا لفظ اسم، المعاملة اسم أم لا؟ اسم. أما أعني به السبب لا يخلو الحال، أطلق لفظ المعاملة وأريد منه السبب، يعني ماذا؟ أريد أنه سبب لترتب الأثر، هذا واحد. وأما أطلق لفظ المعاملة وأريد المسبب، المسبب يعني نفس الآثار، فمرة أريد السبب الذي يترتب عليه الآثار، ومرة أريد المسبب، المسبب هو نفس الأثر المفعول المعلول. لماذا أنا أذكر هذين القسمين؟ أذكر هذين القسمين لمعرفة أي قسم منهما داخل في محل النزاع، أي قسم منهما داخل في محل النزاع، وأي قسم منهما يترتب عليه الثمرات. لا يخلو حال من أحد هذين الاحتمالين. نحن نقرأ هذين الاحتمالين، هذه مسألة بسيطة يعني. نعم. الأول، وأما المعاملات فهنا تصويران. التصوير الأول ماذا؟ الأول أن ألفاظ العقود معاملة، البيع، أما البيع سبب هذا واحد، أو أقول البيع، أطلق البيع وأريد المسبب واحد. فهمنا الآن أن ألفاظ العقود كالبيع والنكاح كلها أسباب. ها، البيع سبب لماذا؟ سبب لحصول الأثر، حصول الملكية. النكاح سبب لحصول ماذا؟ حصول الأثر، وهو الزوجين. العتق سبب لماذا؟ سبب لحصول ماذا؟ الحرية. سبب أن ألفاظ العقود كالبيع والنكاح والإيقاعات، شوف عندي بيع إنشاء وعندي إيقاع، العشاء يتوقف على إيجاب وقبول، أما الإيقاع على طرف واحد لا يحتاج إلى إيجاب وقبول. مثل الطلاق، يعني أنت تأخذ الإنسان إذا أراد أن يطلق زوجته يأخذ رأيها وقد يكون طلقت. والإيقاعات كالطلاق والعتق هذه موضوعة للأسباب، إذن هي علة. البيع علة، سبب، سبب لما؟ سبب لماذا؟ سبب لحصول أثره. سبب لحصول أثر ما هو أثره؟ أثره حصول الملكية، الملكية هو الأثر. موضوعة للأسباب التي تسبب الملكية في البيع، تسبب الملكية، إذن الملكية مسبب، البيع سبب. فإما أريد السبب وإما أريد المسبب، واحد من اثنين. تسبب الملكية والزوجية، الزوجية من أين أتت؟ من النكاح، من العقد. إذن الموجود في الخارج هو بيع لا ملكية، الموجود في الخارج هو لا، الموجود في الخارج العقد، زوجتك قبلتك، هذا موجود في الخارج. أما الزوجية أمر منتزع، الملكية أمر منتزع، منتزع من العقد. والفراق، الفراق من أين؟ من الطلاق. الموجود في الخارج قوله طالق، زوجتي طالق، هذا هو الموجود في الخارج، قول القائل زوجتي طالق مع القصد، مع توفر الشروط. أما لما قال زوجتي طالق ماذا يقول؟ يحصل الفراق. الفراق أمر منتزع، أمر منتزع. والحرية، الحرية من أين جاءت؟ من العتق، أنت حر، هذا موجود في الخارج، يقول لعبده أنت حر، أعتقت عبدي. هنا ماذا الحرية؟ أمر انتزاعي. فإذا السبب هو العقد، هو الإيقاع، هو الإنشاء، هذا السبب. ونعني بالسبب إنشاء العقد، ما موجود في الخارج إلا الإيجاب والقبول، إلا إنشاء العقد، إلا إيقاع الطلاق مثلا، إيقاع المعاملة. ونعني بالسبب إنشاء العقد والإيقاع، الإيقاع إنشاء العقد بالنسبة إلى البيع، بالنسبة إلى النكاح. أما الإيقاع، الإيقاع بالنسبة إلى الطلاق، بالنسبة إلى العتق. نعم، كالإيجاب والقبول في العقود، والإيجاب فقط كما في الإيقاع. لأنه ماذا في الإيقاع؟ ماذا يقول؟ أنت طالق، أنت حر، فقط إيجاب من قبل المالك وإيجاب من قبل الزوج، لا يتوقف على القبول. وعليه يأتي النزاع، شوف، بناء على هذا، في أن ألفاظ المعاملات هل هي موضوعة للصحيح، للصحيحة للمعاملة الصحيحة التامة الأجزاء والشرائط المؤثرة في المسبب. عرفت ما من المقصود من المسبب؟ ها؟ المسبب هو الأثر، يعني أحسن، حصول الزوجية، ها، حصول الملكية، الحرية، هذا هو، هاي المسببات. أو للعام من التام والناقص غير المؤثر في المسبب. يعني إذا وقع العقد مثل العقد الفضولي، باب المثال، العقد لما عقد الفضولي لما يقع مؤثرا، يعني يفيد النقل والانتقال؟ لا، في الواقع لا يفيد النقل والانتقال إلا بعد الإجازة، إلا بعد إجازة المالك. فإن أجاز المالك، هنا يأتي قولان، هل إجازته كاشفة أو إجازته ناقلة؟ نحن الآن لا نتعرف إلى هذا، محله في المكاتب إن شاء الله تأتون إلينا في المكاتب ندرس. غير مؤثر في المسبب. الثاني، الأمر الثاني لا يختلف عن الأمر الأول، يراد منها المسببات والأسباب، لا يراد منها الأسباب، يراد منها المسببات، أن تكون الألفاظ موضوعة للمسببات. يعني شوف، يعني نفس الآثار، لما أقول عقد أطلق لفظ العقد وأريد منه ماذا؟ المسبب. نعم، أي ما يحصل بالأسباب مثل ماذا كالملكية. لما أقول عقد البيعين قصدي ماذا؟ قصدي الملكية. لما أقول عقد النكاحي قصدي ماذا؟ الزوجية. لما أقول إيقاع الطلاق قصدي ماذا؟ الفراق بين الزوجين، الانفصال بين الزوجين. ولما أقول أنت حر قصدي حصول الحرية أو الحرية، هذا هو المقصود. نعم، والحرية. وبما أن المسببات، وعندي مسبب، هو عندي سبب وعندي مسبب، وهكذا السبب مركب، العقد نفس العقد مركب، مركب أو بسيط، مركب من أي شيء العقد؟ من أي شيء؟ من أي شيء مركب؟ أحسن، مركب من الإجابة والقبول. الإجابة والقبول من أركان العقد. إذا كان كذلك الحرية أيضا مركبة، الزوجية أيضا مركبة. لا، ليست مركبة، الإيقاع ليس مركبا، يعني الأثر ليس مركبا، هو أمر بسيط، أمر بسيط غير منحل إلى أجزاء، ليس له أجزاء، لأنه كما قلت قبل قليل هذه الأمور انتفاعية، هذه أمور اعتبارية. الأمر الاعتباري، الأمر الانتزاعي لا وجود له إلا بوجود منشأ اعتباره وانتزاعه، ليس له أي وجود في الخارج. حقيقة أنت رأيت ملكية، حقيقة اسمها ملكية في الشارع في الخارج، الموجود في الخارج هو العقل، المتحقق في الخارج هو العقل، سواء كان الوجود، أنتم قرأت الوجود، الوجود مرة تارة يكون ذهنيا وتارة يكون خارجيا، وهكذا الخارجي تارة يكون بالأعيان الخارجية، وجود حقيقي مثل وجودك ومثل وجودي، مثل وجود الحيوانات، وتارة أخرى يكون وجودا كتبيا، هاي موجود بالكتاب، هاي موجود هذا ولا لا؟ موجود. تارة أخرى يكون وجود لفظي، هذه الألفاظ الصادرة منك، حركات شمس، الموجود وجود، وجود لفظي، فالوجود حقيقة لمن منسوب؟ حقيقة هو اللفظ يعني، واللفظ هو إيجاب وقبول للعقل. نعم، ما يحصل بالأسباب كالملكية والزوجية والفراق والحرية. وبما أن المسببات من الأمور البسيطة، أنا عرفت المعنى البسيط، ليس له أجزاء، التي يدور أمرها بين الوجود والعدم، يعني إذا تحقق العقد تحققت هذه، إذا لم يكن هناك عقد هل تتحقق ملكية، هل تتحقق زوجية، هل تتحقق حرية؟ لا، فلا يتأتى هذا الفضل، يعني شو، لا يقع هذا النزاع، لا يصح هذا النزاع، لأن ألفاظ المعاملات موضوعة للأعم من الصحيح والفاضل، أو موضوعة للخصوص الصحيح، فلا يتأتى على هذا الفرض النزاع السابق، لأن الملكية إما موجودة، متى تكون موجودة؟ متى تكون ملكية؟ إذا تم العقد، وإما لا تكون موجودة، تكون معدومة، إما موجودة وإما معدومة، كما أن الزوجية إما متحققة إذا كان هناك زوجان، إذا وقع العقد، وإلا في رجل وامرأة، يعني هل هناك زوجية؟ لا، ما لم يكن هناك عقد بين الطرفين لا يتحقق الزوجية، فإذا الزوجية إما موجودة وإما معلومة، كما أن الزوجية إما متحققة أو غير متحققة، ولا يتصور فيهما ملكية أو زوجية فاسدة، يعني لا يقال هذه زوجية فاسدة أو هذه ملكية فاسدة. على سبيل المثال.